تقول في سؤالها الثاني: هل يجوز استخدام وسماع الطبل في الأفراح إذا تعذر وجود الدف؟ لا، لا يجوز استعمال الطبل ولا غيره من آلات الملاهي كالعود والكمان والموسيقى وأشبه ذلك، إنما يباح الدف فقط إن وجد، وإلا فلا، ما لزوم شيء آخر، يكفي التحدث والكلام والأغاني الجائزة بين النساء مما بينهن لا بأس، أما الطبل فلا يصلح.